بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال في كتاب الزهد: باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم قال: حديث عائشة حديث حسن غريب، هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لجامع باب في إنذار النبي قومه، في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. هذه الترجمة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر قراباته وخصهم وخص وعم فيهم، وقال: يا صفية، وهي عمته وهي أم الزبير بن العوام، يا صفية، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. والمعنى أن كل إنسان منهم عليه أن يعمل وأن يتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي هي المعيار والمقياس الذي يميز فيه بين الناس، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل واحد يجتهد في الأعمال الصالحة ولا يترك العمل من أجل أن قريبه له فضل، كما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن له ميزة وله شرف، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فقرابته لا يتركون العمل من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قريبهم، وهكذا كل أحد لا يترك العمل من أجل أن أباه أو أمه أو يعني عمه أو قريبه يعني من أهل العلم والفضل وأهل التقى وأهل الصلاح، لأن كل إنسان سيسأل عن نفسه وسيجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذي عنده علم من أولى من يستفيد من علمه وإرشاده قراباته، لأن هذا من أعظم الحقوق للأقارب، وهي تبصيرهم بالحق والهدى ودلالتهم على الخير حتى يسلموا من العذاب، كونه يحسن إليهم، فهذا من أعظم البر الذي يكون للقرابات والصلة التي تكون القرابات، وذلك بتوجيههم إلى الخير. لا شك أن البر في أمور الدنيا في العطف والإحسان والبذل والإعطاء، هذا صلة، وهذا شيء عظيم وشيء جيد، ولكن كون الإنسان يجد أن قريبه فيه انحراف وفيه ميل عن الحق، فإن أعظم بر وأعظم صلة يقدمها له ويفعلها معه أن يسعى إلى هدايته وسلامته من الانحراف الذي هو فيه. فالابن يحرص على إنقاذ أبيه إذا كان قد حصل له انحراف، وكذلك الأب يحرص على إنقاذ ابنه إذا حصل له انحراف، ولا يعول أحد أو يعني يترك ولا يترك أحد من العمل من أجل أن غيره من قراباته وممن له به صلة أنه صاحب فضل وصاحب علم وصاحب عمل صاحب عبادة، فإن عبادة كل إنسان لنفسه وعمل كل إنسان لنفسه، ولكن الذي وفقه الله عز وجل أن أي إنسان يحصل له توفيق من الله عز وجل هو الذي يعمل الأعمال الصالحة ولا يغتر بالقرابات وحصول الفضل، فإن أفضل الناس وأفضل الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لقرابته هذه المقالة: يا صفية يعني عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، يعني مقصد ذلك أنهم يعملون أنهم يعملون. فإذا الذي الداعية هي الله عز وجل، والذي عنده بصيرة يعني يكون قراباته هم أحق الناس بهذا، وإحسانه إلى أقاربه هو يعني أولى من غيره، أولى أن يحصل ذلك منه لقراباته، وذلك أنه كما يكون فيما يتعلق بالصدقة أنها صدقة وصلة، إذا تصدق على المسكين وهو من القرابات يكون صدقة وصلة، فإن الإحسان إلى من حصل منه انحراف من القرابات هذا من أهم المهمات، وهذا أعظم ما يقدم للقريب، وهذا أحسن ما يفعله القريب للقريب، لأن إعطائه يعني شيء من المال هذا نفع له في هذه الحياة، وأما دلالته وإرشاده إلى الخير وسلامته من الانحراف هذا مساعدة له على قوت الآخرة وعلى الغذاء الذي يكون سببا في سعادته. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. وفي الجانب المقابل القريب لا يغتر بصلاح قريبه، وكون قريبه ذا فضل وذا عبادة، فإن عبادة كل لنفسه، وكل إنسان عليه أن يسعى لما فيه صلاحه ولما فيه سعادته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه، يعني من كان ذا نسب وشرف فإن هذا الشرف إذا لم يكن معه عمل صالح ليس هذا الشرف هو الذي يقدمه ويرفعه عند الله عز وجل، وإنما المقياس والمعيار هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، هو صدوق، خرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهو صدوق يهم، خرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن هشام بن عروة، وهو ثقة، خرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير، ثقة فقيه، خرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة من رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة حديثا، وأبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عباس هو أحد العبادلة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص نساء بيته ولم يذكر الرجال؟ في بعض الأحاديث جاء يعني ذكر العباس، ولكنه عمم وأدخل فيه الرجال والنساء، ثم أيضا يعني النساء يعني لضعفهن يعني كما هو معلوم أنهن يعني ناقصات عقل ودين، يعني كما جاء وصفهن في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون في ذلك زيادة اهتمام بهن. يقول السائل: هل في هذا الحديث دليل على بطلان ما تفعله بعض الجماعات من الخروج للدعوة إلى الله وأهلهم أول من يحتاج إلى الدعوة؟ لا شك أن الخروج يعني للدعوة إلى الله عز وجل على يعني طريقة يعني مناسبة، يعني كل إنسان يعني يتجول ويعني يذهب البلدان يدعو إلى الله عز وجل هذا لا بأس به، ولكن المحذور هو هيئة معينة ونمط معين وطريقة معينة فيها وضع خطة يعني خاصة في ما يدعى إليه، وكذلك يعني وضع أيام معينة محددة يعني مثل هذا ليس له يعني أساس. وأما كل إنسان يعني يصلح أهله ويصلح ذويه ثم أيضا ينتقل إلى بعض البلاد يدعو الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة من غير أن يكون متقيدا بنمط معين وضع أو وضعه بعض الناس الذين ليس عندهم سلامة لا من ناحية العقيدة ولا من ناحية الطريقة. فإن الذين أسسوا أصل هذه الطريقة التي هي الخروج يعني على هيئة معينة يدعون على طريقة محددة ويتركون أهم المهمات الذي هو ما جاءت بالرسل وهو الدعوة إلى الله عز وجل والحذر من الشرك. فإن مثل هذا هذه دعوة ليست لسليمة لأن أهم شيء يدعى إليه ما دعت إليه الرسل وهو التوحيد. فهذه الجماعة التي تخرج والتي سهرت بالخروج هذه دعوة الرسل التي هي التحذير من الشرك والذهاب إلى أصحاب المقتولين بالقبور والذين يستغيثون بهم ويدعونهم هذا ليس لهم نصيب منهم ليس لهم نصيب من هذه الجماعة. ولهذا فإنهم من أجهل الناس بالتوحيد ومن أجهل الناس بالعقيدة. ولهذا فإن مثل هذا الخروج فيه تعطيل لفوائد وتفويت لفوائد تكون لقرباتهم ولغير قرباتهم. لكن ما دام أنهم على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الفائدة منهم ليست محققة لا لقرباتهم ولا لغير قرباتهم. هل الحديث من مرسل الصحابي؟ نعم الحديث من مراسل الصحابة لأن رواية عائشة عن شيء يعني بمكة ورواية العباس عن شيء بمكة هو من مراسل الصحابة. يقول كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الإنسان ما يترك نعم الشفاعة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره وكل من مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ولو بعد حين ولو بعد أن يدخل النار. ولكن لا يترك الإنسان العمل من أجل أن قريبه يشفع له أو من أجل أن يشفع له قريبه بل يعمل الأعمال الصالحة يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله عز وجل أن ينفعه بشفاعة الشافعين بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في أفراطي يسأل الله عز وجل. أما كونه يترك العمل من أجل اعتماد على حصول شفاعة هذا ليس هذا ما يصلح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو مدني ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في فضل البكاء من خشية الله في فضل البكاء من خشية الله يعني أن فضله عظيم يعني فضل البكاء من خشية الله يعني ذا فضل وذا شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى وجزاؤه وثوابه عند الله عظيم. قد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. المقصود من ذلك أن البكاء من خشية الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلامة من النار. وذلك أن الإنسان إذا بكى من خشية الله فكهذا يعني يدل على صلاحه وعلى تقاه لأنه إذا بكى من خشية الله معنى ذلك أنه يمتثل الأوامر خوفا من رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله. ما حصل له البكاء من خشية الله إلا لكونه أتى بما هو مطلوب وابتعد عما هو محرم ومحظور حتى يعود اللبن في الضرع، وهو لا يعود لأن اللبن إذا خرج من الضرع ما يستطاع إدخاله فيه مرة ثانية، ومثل قوله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يدخل في ثقب الإبرة. وكذلك ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، أي أن الذي يخرج الذي يجهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله فإنه يحصل الجنة ويسلم من النار، لأن الغبار الذي حصل له في سبيل الله وهو يجهد في سبيل الله شأنه عظيم عند الله عز وجل، فالذي يحصل له الجهاد في سبيل الله ويحصل اغبراره في سبيل الله يدخل الجنة ولا يكون في النار فيصيبه دخانها فيحصل له الدخان في يعني في هذه النار، وإنما يدخل الجنة ويسلم من عذاب النار. وقد جاء في الحديث، وهذا يدل على فضل الجهاد فضل البكاء من خشية الله، ويدل لذلك أيضا الحديث الذي ثبت في الصحيح السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والسابع فيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي أنه يعني ليس عنده أحد من الناس وإنما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وبكى من خشية الله ويرهت عينه من خشية الله وليس عنده أحد، ما في مجال للرياء أو إطلاع الناس أو التطلع إلى مدح الناس وثناء الناس، وإنما كان في حال خلوته واختفائه عن الناس ومناجاته لله عز وجل يحصل له هذا العمل الذي هو فضل عظيم الذي هو شيء عظيم وفضله عظيم وثوابه جزيل. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال البلاد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عيسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن أبي ريحانة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قوله ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو مدني ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري. يقول الأخ كأن الترمذي استدل على توثيق محمد بن عبد الرحمن برواية شعبة والثوري عنه، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا كان يعني من عادة المصنف أنه يعني لا يروي إلا عن ثقة فهذا يمكن أن يقال، إذا عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فرواية عنه توثيق له، وأما إذا كان ليس من عادته هذا الشيء لا يقال أن هذا توثيق، لأنه كما هو معلوم يروى عن من الرواة من يروي عن الثقة وغير الثقة، ومعلوم أن شعبة يروي عن الناس ضعفاء أيضا في الرواة الذين يروي عنهم من هو ضعيف، لا يقال أن كل من يروي عنه شعبة يكون ثقة لأنه وجد عنه الرواية عن بعض الضعفاء. هنا قال وهو مدني ثقة تقريب كوفي. الأخ يفيد أنه مر معنا في 1633 كذلك قال عنه مدني اللي قال عن كوفي التقريب. نعم. قال الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى آل طلحة كوفي. آل طلحة في المدينة فالأقرب أنه يكون مدني، لكن هل حصل منه تنقل في البلاد؟ لأن كما هو معلوم الإنسان يكون في جهة ثم يسافر منها إلى جهة أخرى ويبقى فيها مدة فينسب إليها، مثل ما يقال مثل ما قالوا في في شعبة في هذا الذي يتكرر شعبة حجاج الواسطي ثم البصري, شعبة حجاج الواسطي ثم البصري. وأنه ذكر أن الرجل إذا جاء إلى بلد وجلس فيه 4 سنين ينسب إليها, أنه ينسب إليها إذا جاء إلى بلد وجلس فيه 4 سنين فإنه ينسب إليها, فيكون الإنسان أو بعض الرجال له نسبتان, ينسب نسبة إلى بلد ثم ينسب إلى أخرى. وأحيانا يقال البصري نزيل كذا إذا كان إن كان أصله من كذا ولكنه انتقل ونزل, وأحيانا يقال هو كذا ثم كذا, الكوفي ثم المدني أو المدني ثم البصري وهكذا. أنا لا أدري إيش الحقيقة بالنسبة له, لكنه يمكن أن ينظر في ترجمته الذي أوسع من التقريب, فقد يتبين بها شيء أو أن بعضها يكون خطأ. كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه ذلك الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وكان يجاهد في سبيل الله, إذا اجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم؟ الأصل هو أن المجاهد في سبيل الله شأنه عظيم عند الله عز وجل, وهذا الرجل شخص معين, الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على حاله وأخبر الناس بحاله, فلا يقال أن كل إنسان يكون احتمال يكون مثله, وإنما من المعلوم أن الأصل هو السلامة, هو الناس على حسب ما يظهر لهم, وأما الأمور الخفية أمرها عند الله عز وجل. ويكون هذا الذي جاء في هذا الحديث أنه لا يعني يحصل له الاجتماع هذا وهذا, هو الذي هو مستحق لذلك لكونه ما عنده رياء ولا عنده نفاق ولا عنده شيء يقتضي أن يعذب في النار كما عذب هذا الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين, رجل فاجر وقد قتل نفسه لما أصيب جزعا فقتل نفسه فصار من أهل النار وهو جاهد في سبيل الله. كذلك الحديث أول من تسعر بهم النار 3 وذكر منهم. نعم, كذلك الذي يعني الذي من أجل الرياء والذي دفعه إلى ذلك الرياء أو الناس يقولون أنه كذا أو أنه شجاع. قال رحمه الله تعالى: باب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء وحق لها أن تأط, ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله, لوددت أني كنت شجرة تعضد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن غريب, ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. أورد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, ولو أطت السماء وحق لها أن تأط, ما فيها نعم بعدين يأتي نعم, ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, وهم لو حصل لهم شيء من هذا الذي اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لقل ضحكهم وكثر بكاؤهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من العذاب قبل ما يسمع. فهو يسمع الذي يجري في القبور، الله تعالى أطلعه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يسمع ما لا يسمعه، ولو سمع الناس ما يجري في القبور تغيرت أحوالهم. ما يجري من الأهوال والأفزاع والصراخ والصياح والفزع والذعر والعذاب لتغيرت أحوال الناس، ولكن الله شاء ألا يسمع الجن والإنس اللي هم مكلفون هذا الذي يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحيوانات أيضا تسمع لأنها غير مكلفة، وإنما أخفي عن المكلفين حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن لو كانت أمور الآخرة علانية ما صار هناك غيب. لو كانت أمور الآخرة وأمور القبور علانية ما كان هناك غيب، ولكن لما جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الآخرة وأمور القبر، ويؤمن من يؤمن ويصدق من يصدق ويغفل من يغفل ويترك من يترك، عند ذلك تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم على أسمع. هذا الذي يبين قوله: إني أسمع ما لا تسمعون. أسمعوا ما لا تسمعون. وأرى ما لا ترون. نعم، وأرى ما لا ترون. ومما يبين أن الناس لو حصل يعني سماعهم لما يجري في القبور تغيرت أحوالهم، مما يبين هذا ويوضحه أن الناس إذا كان عندهم مريض يتقلب يعني يتألم ويفزع ويصيح، الناس ما يأكلون، ما يطيب عيشهم بالأكل، وهو شخص واحد عندهم يتقلب ويتألم ويصرخ ويصيح من شدة الوجع، فكيف لو كشف لهم عما يجري في القبور من الأهوال والأفزاع؟ وكذلك قوله: أرى ما لا ترون، وقد أراه الله عز وجل ما لم يره أصحابه، حيث عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، ورأى الجنة ورأى عناقيدها متدلية، ومد يده للعنقود الذي يراه ليأخذ منه ثم ترك، وتأخر عن النار لما رأى يحطم بعضها بعضا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سلم وفرغ من الصلاة قالوا: رأيناك مددت يدك كأنك تتناول شيئا. هم رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة، ولكن ما رأوا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجنة التي العناقيد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم متدلية. فإذا رأى ما لم يره، وكذلك رأى العذاب في النار ورأى المعذبين في النار ورأى يحطم بعضها بعضا وهم ما رأوا. فهو عليه السلام أراه الله ما لم يرهم وأسمعه ما لم يسمعهم. ثم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من كثرة الملائكة على كثرتهم، وأنهم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل. الملائكة لا يعلم، هم كثرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وهذا يدل على كثرته. أطت السماء وحق لها ما فيها موضع أربع أصابع لو في ملك وضع جبهته ساجد لله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه بعد ذلك، ما فيه إلا مرة واحدة للملك أن يدخل في هذا في هذا في هذا البيت. إذا كان يوميا يدخله 70,000 ثم لا يحصل له مرة أخرى، هذه يدل على كثرتهم. وكذلك الحديث الذي فيه أن جهنم يؤتى بها ولها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها، جند لا يحصيه الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. كل هذه حديث يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأطيط أطت يعني حركة، حصل لها حركة أو صوت يعني لحركتها. وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وهذا يرجع للأول الذي مضى: أرى ما ترون وأسمع ما لا تسمعون. يعني لو سمعتم لو علمتم ما أعلم مما يراه ومما يسمعه، مما يراه ومما يسمعه ومما يعلمه، وإن لم يره ويسمعه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ما يكون يكثر منكم الضحك، لكان البكاء هو الكثير بسبب الخوف والضحك هو القليل. ولما تلذتم بالنساء على الفرش بالاستمتاع، لأن لأن لأنكم أمامكم أو مشغولون بالشيء الذي هو مفزع وفيه هول وفيه شدة، ولما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل أن يسلمكم وأن ينجيكم من أن يحصل لكم هذا يعني العذاب ويحصل البلاء الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأخفاه عنكم، وأسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأخفاه عنكم، ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني قيل الطرقات وقيل الفلوات، يسألون يتضرعون الله عز وجل أن يكشف عنهم يعني هذا الذي الذي هو مهول ومخيف لهم. نعم. لوددت أني كنت شجرة تعبد، هذه الجملة هي مدرجة هنا في الحديث كأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات الأخرى جاءت في أنها من كلام أبي ذر عندما سمع يعني هذا الكلام، وعندما رأى هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأهوال والأفزاع، وأن الناس لو يعلمون ما يعلم لحصل كذا، وأنه يعلم ما لا يعلمون، يرى ما لا يرون ويبصر ما لا يبصرون. قال وجدت أني شجرة تعضد، يعني أنني ما وجدت، لأن الشجر يعني ليس لا يحاسب، فهو يكون يعني من مخلوقات الله التي ليس لها حساب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق لين الحفظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد، مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن مورق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي ذر، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويروى من غير وجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعضد، يعني أنه من كلام أبي ذر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث وصف خلقة بعض خلقة الملائكة، هل يفهم من الحديث أن الملائكة لهم جباه ووجوه إلا وملك واضع جبهته؟ نعم، لكن لا يقال أنها يعني كما نشاهد في حقنا، لأن هيئة الملائكة على خلقتهم تختلف عن خلقتنا، ولهم وجوه لكن ليسوا مثلنا، ولهذا لهم أجنحة مثلا وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه له 600 جناح، فهم على هيئتهم وعلى خلقتهم يختلفون عنا في هيئتهم وخلقتهم، و يعني لهم جباه ولهم وجوه كما جاء في الحديث، لكنها كما يعلم الله عز وجل من خلقهم، ونحن لا نعلم الكيفية التي هم عليها. إذن مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه الصحابة أطيط السماء، لا ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الأطيط أو لم يسمعه، لكنه أخبر عن حصول الأطيط، لكن الذي سمع الذي أخبر أنه سمع وهم لم يسمعونه ما يجري في القبور. أما أطت السماء وحق لها تعب ليس لا يدل على أن الرسول سمع هذا الأطيط، فقد يسمعه وقد لا يسمعه، لكن الذي الدليل على أنه سمع وهم لم يسمعوه لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هذا واضح أنه سمع شيء ما سمعه. يقول هل هذا السماع الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أو بكل رسول؟ لا أدري، هذه ثبت في حقه هذا، أما غيره من الرسل الله أعلم. هذه المقولة لو قالها شخص خوفا من الله هل هي بأس؟ لو وددت أني شجرة تعبد، جاء أو جاء عن كلام عن عدد من من من من من السلف مثل هذا التمني ولكن الإنسان عليه أنه يجتهد في الأعمال الصالحة و إذا بذل ما يستطيع وعمل صالحا فيرجى له الخير، ولكنه جاء عن عدد من السلف مثل هذه العبارات، بل جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح البخاري لما قال له رجل انك صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه ثم ولي ابو بكر فكنت عضده ثم وليت فعجلت ثم شهاده، قال رضي الله عنه وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. هذا شان اولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي من هي لما نزلت براءتها في آيات تتلى يعني تهون من شأن نفسها عند نفسها فتقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا أستحق أن ينزل في القرآن، أنا أستحق أن ينزل في القرآن، لشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. جاء كثير من السلف بيان هضم أنفسهم وتواضعهم لله عز وجل مع أنهم في القمة، لكن هذا شأن أولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال هذا حديث صحيح. ثم ورد حديث أبي هريرة وهو يشتمل على هذه الجملة التي هي بعض الحديث السابق لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاح هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعني هؤلاء كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة وهو صديق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم قال باب في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس. في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس، ثم أتى بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وهذا الحديث عام من الترجمة وأوسع من الترجمة، لأن الترجمة تدخل تحته، لأن كون إنسان يأتي بكلمة من أجل يضحك الناس ولا يلقي لها بالا وهي سيئة يهوي بها في النار 70 خريفا، لكن ليس هذا الحديث مقصورا على كونه يضحك، بل قد يأتي بشيء لا يضحك ولا يضحك الناس وليس في يضحك للناس، وإنما هو كلام سيء تكون عقوبته أنه يهوي في النار 70 خريفا. فإذا الترجمة أخص من الحديث والحديث أوسع منها، وإنما الترجمة وموضوع الترجمة يدخل تحت الحديث، كل إنسان يتكلم بكلمة يضحك الناس ويهوي بها 70 خريفا، وكذلك أيضا من يتكلم بكلمة لا يضحك الناس ولكنها سيئة وليس فيها ضحك للناس، بل قد يكون فيها يعني سخط من الناس ليس فيها ضحك. فعلى هذا الحديث أوسع وأعم، سواء كان هذه الكلمة فيها إضحاك أو غير إضحاك، فإن من الكلام ما يجعل صاحبه يعاقب بهذه العقوبة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان خطر اللسان وشدة سوءه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني ما بين لحييه لسانه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. يقول لمعاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به. قال فكلفت أمك يا معاذ وهل لكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام أو من الكلام ما يحصل من الإنسان لا يلقي له ما يظن أنه يبلغ ما بلغ ولا يلقي له بال ويكون عقوبته مثل هذه العقوبة أنه يهوي في النار 70 خريفا وسواء كان فيه إضحاك أو غيره أو ليس فيه إضحاك. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة. قوله 70 خريفا في النار، يقول هل هذه السنوات التي يهويها أيامها مثل أيام الدنيا أم هي من أيام الآخرة؟ الذي يبدو الأصل أنه يعني مثل أيام الدنيا، الذي يبدو أنه مثل أيام الدنيا لأن إذا لم يحصل تقييد يعني بشيء فالأصل أنهم يخاطب الناس بما يعلمون لما جاء في القرآن كألف سنة مما تعدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. هذا هو الذي يطابق الترجمة وهو الذي يعني يكذب أو يحدث. نعم، ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. نعم، والذي يكذب ليضحك القوم هذا هو الذي يطابق الترجمة. حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل للذي يحدث بالحديث فيضحك به القوم فيكذب فيضحك به القوم ليضحك به القوم ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. يعني هذا وعيد شديد لمن يكذب ويحدث بالحديث الذي يدفعه أو يبعثه عليه إضحاك الناس ويأتي بالكذب. وكذلك أيضا حتى إذا لم يكن كذب فإنه لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه لأن كثرة الضحك تميت القلب كما مر في الحديث السابق. فالكذب الذي يكون فيه الإضحاك يعني هذا في مصيبتان، مصيبة له ومصيبة لغيره. وأما إذا كان ليس كذبا فإن الإكثار منه هذا فيه ضرر على الإنسان وضرر على غيره، ضرر عليه حيث أشغل نفسه في ما فيه الإضحاك وضرر على غيره حيث اشتغل بالضحك، وكل منهم اشتغل بالشيء الذي لا فائدة فيه عن الشيء الذي فيه الفائدة. وقوله ويل في الأول ثم قال ويل له ويل له هذا كله تأكيد، ويل كذب يعني تقال في حقي من هو مستحق للعذاب. وقيل ومنهم قال انه واد في جهنم الذي هو ويل. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى يدخل في هذا من اوضح ما يدخل في هذا التمثيليات الذي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، لان الغالب على التمثيل انه من اجل اضحاك الناس. لو كان انه ما في اضحاك ما ما ما ما يهتم الناس له، ما يهتم الناس. فهذا قيل انه حرام وانه داخل تحت هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد البشار عن يحيى بن سعيد ومعلوم ان التمثيل هو كذب، كونه يقول فلان قال كذا وفلان كذا وفلان فعل كذا كله كذب. نعم. ايش محمد البشار عن يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بهز بن حكيم هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وأبوه كذلك صدوق قال تعليقا أصحاب السنة. عن جده وهو صحابي أخرج له قال تعليقا أصحاب السنة. نعم. الأسئلة جاءت عن النكت، ما يسمونه نكتة، يذكر قصة مضحكة لا حقيقة لها. الإنسان ليس له أن يعني يأتي بشيء لا حقيقة له من أجل يضحك الناس، لكن إذا كان في شيء يعلمه أو شيء لا يعلم أنه مختلق ثم يأتي به، ولكن لا يكثر، لا يكثر، لأن الإنسان إذا كان يعني شغوفا بالنكت وشغوفا بالتنكيت يصير المجالس ويصير الأوقات كلها تنكيت وضحك، والناس يشتغلون بما يعنيهم عما لا يعنيهم، وبما يهمهم وبما ينفعهم فيما هو أمامهم، خير من أن يمتعوا أنفسهم بلهو وضحك ولعب. هل صح أن ويل اسم لواد في جهنم؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حصن بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل من أصحابه فقال، يعني رجل، أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: هذا حديث غريب. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا توفي. نعم، توفي رجل من أصحابه فقال. فقال رجل أبشر بالجنة. أبشر بالجنة، يعني هذا المتوفى، يعني أنه مات وأنه من أهل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولا. قال: أولا تدري؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه. نعم، لعله تكلم فيما لا يعنيه، وكان ذلك من الأسباب التي ما تجعله بهذه المنزلة التي ذكرتها، أو بخل بشيء له بما لا ينقصه، أو بخل بشيء لا ينقصه، يعني شيء عنده شيء كثير فبخل بشيء لا ينقصه. والحديث فيه ضعف، لأن فيه الأعمش لم يسمع من الأعمش من أنس، لأن الأعمش لم يسمع من أنس ففيه انقطاع فهو غير ثابت. ولكن كل إنسان من حسن إنسان ترك ما لا يعنيه سيأتي وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام الذي قيل في حق هذا الرجل الذي قيل لعله يعني قد لا يكون من أهل الجنة لأنه قد يكون حصل منه كلام في ما لا يعنيه، هذا بهذا الإسناد لم يثبت. وأما كون اشتغال الإنسان بما يعنيه وتركه ما لا يعنيه، وأن من حسن السلام تركه ما لا يعنيه، هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي هو صدوق رجاء الترمذي. نعم. عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما وهم، أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وأبوه عن أبيه ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش عن أنس. نعم. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك المرسلى، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. ذكر علي بن أبي طالب هنا ليس فيه، لأنهما ليست الرواية أضافة إلى علي، وإنما أضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو علي بن حسين، فهو مرسل ولا شك أنه في مسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر علي فهذا يعني في هذه النسخة وليس يعني في بعض النسخ، يعني هذا الكلام الذي لم يدرك عليا، ولكنه بلا شك هو مرسل لأن علي بن حسين متأخر. فأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك بأن يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه. وإذا كان الذي لا يعنيه أمور محرمة فالأمر يعني خطير، حيث اشتغل بما لا يعنيه وهو غير سائغ عن الذي يعنيه وهو مطلوب، وقد يكون اشتغل بما لا يعنيه في أمور ما لها أهمية ولا يعني ينبغي أن يشتغل بها وأن تشغل بها الأوقات، وإنما تشغل بالشيء الذي يعني كالذي يشتغل في أمور مباحة ولكنها تشغل وقته عن الأمور التي هو بحاجة إليها والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فكل منهما مذموم، ولكن من اشتغل بشيء محرم فهذا أخطر، ومن اشتغل في شيء مباح فهذا فوت على نفسه شيئا كثيرا وخيرا عظيما، حيث اشتغل بما لا يعني عن الذي يعني. والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه، والذي يعنيه هو الذي يهمه وينفع في دينه ودنياه. ولا شك أن الأعمال الصالحة والتي والأوامر التي أمر الله تعالى بها هي أهم شيء يفعله الإنسان، لأن العمل الصالح هو الذي يقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يرفع درجة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. والنسائي. نعم. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قرة وهو صدوق له مناكير أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن أبي سلمة. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. مرة يفهم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة والمحدث الفقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن علي بن حسين علي بن حسين هو تابعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول أخ بعض الناس يحتج بهذا الحديث من حسن الإسلام ترك ما لا يعني إذا دعا أو وجد من يدعو أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول له هذا الحديث. هذا غلط، هذا وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو الذي يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا مما يعني وليس مما لا يعني. الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا من أهم ما يكون الإنسان مما يعني الإنسان، لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر معروف والنهي عن المنكر هذا هو المطلوب بين المسلمين بحيث يحسن بعضهم إلى بعض، وأعظم إحسان يكون من الإنسان لغيره بأن يكون عونا له على الحق والهدى وسلوك الصراط المستقيم، وهذا أعظم من العون على الأمور الدنيوية. قال رحمه الله تعالى باب في قلة الكلام. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بعدين وقال وحدثني كذا يصلح لا الواو هذه تبع عمرو. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وفي الباب عن أم حبيبة رضي الله عنها قال هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث. وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث لم يذكر فيه عن جده. ثم قال باب في قلة الكلام. نعم. باب في قلة الكلام يعني أن الإنسان إذا أقل الكلام سلم من تبعات الكلام، وإذا أكثر الكلام فقد يترتب على ذلك السقطات والأمور التي تحصل، أو حصائد الألسنة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حصائد الألسنة، أنه يترتب على ذلك حصول ما يعود عليه المضرة من حصائد الألسنة الذي ينتج عن كثرة الكلام. فإذا يعني أقل الكلام وكان كلامه فيما يعود عليه بالخير لا شك أن هذا هو الذي يستفيد، وأما كثرة الكلام فإنها لا تسلم من الخلل ولا يسلم من السقطات والأمور المنكرة، وهذا بخلاف من يكون قليل الكلام. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال إن الله أعطى الإنسان لسانا واحدا وأذنيه ليسمع أكثر مما يقول، ليكون ما يسمعه أكثر مما يقوله، فيعني يقل الكلام، لأن قلة الكلام وعدم إطلاق اللسان وفيه الفائدة العظيمة وفيه المصلحة الكبيرة وفيه السلامة من تبعاته التي تترتب عليه. ثم أورد هذا الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، ما يظن أن شأنها عظيمة عند الله عز وجل وأن ثوابها جزيل عند الله، هي سهلة وعمل بسيط، يعني كلمة يعني بسيطة كلمة يعني أو عمل يسير ما يظن أن ثوابه عظيم عند الله عز وجل. فيكون هذه الكلمة التي قالها والتي هي من رضوان الله والتي ترتب عليها مصلحة وترتب عليها فوائد يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإذا لقيه حصل الجزاء العظيم الذي أعظم الجزاء هو رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا الله سبحانه وتعالى، أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولكن أعظم شيء وأجل نعمة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا ادخره الله عز وجل للناس في الدار الآخرة، ولم يشأ أن يرى في الدنيا حتى يكون نعيم الآخرة في الآخرة، ما يأتي في الدنيا، نعيم الآخرة باقي للآخرة ولا يحصل في الدنيا، فيكتب الله به رضوانه إلى يوم القيامة. وإن وعكس ذلك الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بال، يظنها أمرها بسيط وأنه ما يترتب عليها مضرة، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولكن قلة الكلام وعدم إطلاق اللسان هو الذي يكون معه السلامة من العثرات، من عثرات اللسان ومن جناية اللسان على صاحبه. نعم. قال حدثنا هناد عن عبده، عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن محمد بن عمرو عن أبيه، أبوه مقبول أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه، عن جده، جده وهو علقمة بن وقاص وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن بلال بن الحارث المزني أخرج له أصحاب السنن. وفي الباب عن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخرج حديثها أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى هذه ثاني باب هوان الدنيا على الله، على الله هوان الدنيا على الله، يعني أنها ليس لها شأن عند الله عز وجل وأنها هينة ولا قيمة لها وليست بشيء عند الآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن أقل الناس الدنيا بكل ما فيها من متع ولذات ليست بشيء عند الآخرة. ومما يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وأراد أن يأخذ عنقودا من العنب ثم ترك، قال: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه يعني عنقود واحد يكفي الناس إلى آخر الزمان. يعني هذا يبين الفرق بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، متع الدنيا ولذاتها كلها ليست بشيء عند نعيم الآخرة، عنقود واحد يأكل الناس إلى آخر الزمان وإلى قيام الساعة، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. ولكن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيب، ما تكون علانية حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وكذلك الحديث الذي قال فيه: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال أهل الجنة الذي يخرج من النار ثم يعني بعد أن يدخل الجنة فيقال له: لو أعطيتك مثل الدنيا بما فيها وأضعاف ذلك أترضى أو تريد ذلك؟ فيقول: نعم يا ربي، وهذا يعني شيء يعني كثير تستكثره، فإن الدنيا كلها لا تعدل لا تساوي شيئا، وجاء في هذا الحديث لا تعدل عند الله جناح بعوض، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوض ما سأقى منها كافر شربة ماء. الكفار الذين يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما الدنيا ليس لها قيمة، ولهذا هي متعة الكفار وهي جنة الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ولذلك أنه يكفر بالله ويعبد مع الله غيره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمتع في هذه الدنيا ويمتع فيها ويتلذذ، ولكنها لا تجمع عند الله جناح بعوضة، ولو كانت جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، وهي متعة الكافر. وليس الكافر متعة ونعيم إلا في هذه الحياة، كما في الحديث: الدنيا سجن سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الحميد بن سليمان. عبد الحميد بن سليمان ضعيف. نعم، خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حازم. أبو حازم وسلم من دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد. سعد الغلان أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث المستورد حديث حسن. وهذا أيضا يعني يدل على هوان الدنيا عند الله، وأنها لا ليست في شيء عند الله سبحانه وتعالى، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهوان الدنيا على الله بهذا الذي شاهدوه وعينوه من السخلة التي ماتت وزهد بها أصحابها حتى ألقوها وتخلصوا منها، فقال ان يعني هل ترون ان هذه هانت على اهلها؟ قالوا: ما رموها الا لانها هانت على اهلها. قال: الدنيا اهون على الله من هذه على اهلها. وهذا يدلنا على ان الدنيا انها ليس لها شان وليس لها قيمه وليس لها اعتبار، لانها ثانيه ولانها دار الفناء، والاعتبار والحقيقه انما هو في دار البقاء التي فيها الخلود وفيها الدوام وفيها النعيم المقيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أقل بشر، والقليل مما في الجنة يكفي الناس على كثرتهم إلى قيام الساعة، من زمن صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فكل هذا يبين لنا عظم شأن الآخرة وعظم شأن الجنة وما فيها من النعيم وهوان الدنيا على الله عز وجل، وأنها لا شأن لها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك عن مجالد. مجالد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن قيس بن أبي حازم هو ثقة مخضرا أخرج أصحاب في الستة. عن المستورد بن شداد أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. نعم. قال رحمه الله: باب منه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة شيخنا الكريم، ما معنى حديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي؟ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهل يعارض ما مر معنا اليوم يا صفية يا عباس؟ لا، ما يعارضه. أقول ما يعارضه، ولا شك أن الحديث الذي مر يعني ليس فيه ذكر الشفاعة ولكن فيه الحث على الأعمال الصالحة، وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رضي الله قوله وعمله وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيهم أنه يشفع لهم كما يشفع لغيرهم. وأما معنى الحديث يعني كل سبب ونسب منقطع، نسب منقطع، ما يظهر لي معناه. يقول حفظك الله، في قريتنا شخص حفر قبره في حياته والرجل ما زال حي، وهو يقول سبب ذلك أي لكي أتذكر الموت وأكون زاهدا في الدنيا، فهل عمله صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الزهد في الدنيا لا يكون بكون يحفر قبره، وتذكر الموت لا يكون بكون يحفر قبره. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حفروا قبورهم، وهم أجهد الناس وأحرص الناس على كل خير. والذي جاءت السنة أنه ينفع ويزهد في الدنيا ورغب في الآخرة ذكر الموت، كما مر في الحديث أكثر ذكر هادم اللذات، أكثر ذكر هادم اللذات عن الموت. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأما كل إنسان يحفر قبره ويبقيه ويتذكره، هو لا بد أن يدفن في قبر حفره أو ما حفره، وليس حفره هو الذي يغير حاله، وإنما يغير الذي يغير حاله اجتهاده في الاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصي الله عز وجل، وأن يكون كغيره من سائر المسلمين الذين درجوا ومضوا على هذه الطريقة التي هي كونهم ما يحفرون قبورهم. المعروف عن سلف هذه الأمة وهم لا يحصون، يعني صحابة وتابعين وأتباع التابعين، وحتى لو وجد عن أحد منهم فعل ذلك يعني هذا شيء نادر، والناس يعني يكون مع الكثير الذين هم خيار، ولا يفعل مثل هذا الفعل الذي هو يكون يحفر له قبر ويقول أنه يتذكر به الآخر. الأولى لا يفعل هذا. نعم. يقول هل البكاء من كثرة الذنوب يعد من البكاء من خشية الله؟ نعم، الإنسان إذا تاب من ذنوبه وخافها وخشيها وبكى لما حصل منه من التفريط، لا شك أن هذا يدل على صدق التوبة، كون الإنسان ندم على ما حصل منه وصار يبكي لحصول ذنوبه ولما تقدم من ذنوبه، لا شك أنه إذا كان الباعث له على ذلك الخوف من الله، لا شك هذا من خشية الله. هل يدخل في الحديث لا يجتمع غبار في سبيل الله دخان جهنم الغبار الذي حصل عن طلب العلم والسعي في تحصيله؟ طلب العلم ألا يعد من الجهاد في سبيل الله؟ الحديث ورد في الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن الإنسان إذا بذل جهودا في الوصول إلى العلم فإنه قد جاءت البشارة في حديث آخر، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. الأخ ينقل عن لطيفة عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه سئل عن المزاح هل هو سبة، فقال بل هو سنة ولكن من يحسنه؟ كونه على إطلاقه ليس بواضح، لكن كون الإنسان يحصل منه مزاح في بعض الأحيان ولا يقول في مزحه إلا حقا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، يعني كان يعني مزح يمزح ولا يقول حقا، ولكنه يعني شيء قليل ونادر، ما هو يكون ديدا الإنسان أنه يكون مزاح ويكثر مزاح، لأن هذا المزاح في الغالب أن يكثر معه الضحك وكثرة الضحك تميت القلب. فالمزاح القليل الذي يعني يكون ليس بشيء مع الجد، أما إذا غلب المزاح على الجد هذا خطرا على صاحبه، لأنه ضيع اشتغل فيما لا بما لا يعني عن الشيء الذي يعني اشتغل. فإذا قال هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولكنه شيء قليل وكان لا يقول إلا حقا. ومثل قول المرأة التي قال أنه لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، فيعني يريد بذلك قول أن النساء في الجنة يعدنا شبابا ويعدنا عربا أترابا، وينشئه الله ينشئهن الله إن شاء، ولا تدخل الجنة وهي عجوز. ما حكم فعل حركات أو تقليد أصوات ليس كذب